لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد فاللهم افتح علينا فتحة وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث رواه أصحاب السنن وابن حبان وقال الترمذي فيه حسن صحيح. كان إنسان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج النبي عليه الصلاة والسلام يبارك له ويقول: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وجمع بينكما في خير. وهكذا علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل شيء. لقيت أخاك، من السنة أن تسلم عليه، قل له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حاجة لنا أن نستورد لا من شرق ولا من غرب، لأن الناس يقلد بعضهم بعضا عن غير علم وغير فهم. مسلم يقول في الصباح: صباح الخير، مساء الخير، صباحه، ويا هلا. طب إيش لنا بهذا الكلام؟ تحية أهل الجنة في الجنة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كذلك في التعزية: أعظم الله أجركم ورحم الله ميتكم أحسن الله عزاءكم. لماذا لا نستبدل، نترك هذا في الخير العظيم وفي الدعاء وفي الذكر لله، نترك هذا يقول البقية في حياتكم؟ ما بقي شيء. هذا يقول خاتمة الأحزان، ومن قال لك خاتمة الأحزان؟ ملك الموت يقف على باب أهل الموت يقول: إن لي بكم عودة ثم عودة ثم عودة حتى لا أبقي بكم أحدا. وكلهم يقول للملوك وللمملوكين وللأغنياء وللفقراء وللشباب وللصغار وللكبار، الكل، كل نفس ذائقة الموت. وهكذا في كل أمر نتحرى السنة. ماذا كان يقول النبي عليه السلام؟ نقول كما يقول، لا نريد أن نرجع إلى الجاهلية الأولى. فأهل الجاهلية كانوا إذا تزوج الإنسان فيهم قالوا: بالرفاء والبنين، يعني بالالتحام، أي أعرست بالرفاء والبنين. هكذا يقولون، هكذا يقولون. لكن لا حاجة لنا، هذه مباركة الجاهلية، هذه مباركة لا ذكر لله فيها، ما فيها ذكر لله. بالرفاء، إيش بالرفاء؟ بالالتحام. أما بارك الله لك يا حبيبي، والبركة، أتدرون ما البركة؟ رحم الله الشيخ سعيد رمضان البوطي كان يقول: البركة للزوجين ما هي؟ هي سر التحام قلب الزوج مع زوجه. هذا سر الالتحام، هو البركة، هو البركة. وإن حصل هذا السر، الله أكبر، لو عاشا في خيمة عاشا سعداء. وإن لم يتم هذا، ما تم التحام قلب الرجل مع امرأته. لو كانت في القصور وعند الأموال وعند المراكب وعند المزار وعند المتاجر، أبدا، لا هو مسرور، لا هو يحبها ولا هي تحبه، لا هي تسر به ولا هو يسر بها، إن لم تتم هذه البركة. لكن إذا تمت هذه البركة، الله أكبر، هو يشتاق إليها وهي تشتاق إليه، يكون الحب والوئام بينهما، ويجد السكن، يجد السكن إذا دخل بيته. بعض الناس الذين ما وجدت لهم هذه البركة، هو مسرور خارج البيت، خارج البيت مسرور، يخاف أن يدخل بيته الذي لا اتفاق بينه وبين امرأته، نعم يخاف من دخوله البيت لأنه سيسمع الصياح ويجري الخلاف، تراه خارج البيت إلى آخر الليل هنا وهناك كما قال الشاعر: أطوف ثم أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي. نسأل الله تعالى الحفظ والسلامة، نسأل الله تعالى البركة. فالبركة للزوجين هي سر التحام قلب الزوج مع زوجته، إن حصل هذا السر الله أكبر، حياتهم طيبة، حياتهم فيها السكن، بيتهم بيت سعيد. نعم. وقد كانوا في الجاهلية يقولون للرجل إذا تزوج بالرثاء والبنين. بالرفاء، بعض الناس يقولوا بالرفاه، لا، كانوا يقولون بالرفاء يعني بالانتحام، وهذا الجار مجرور بالرفاء متعلقان بفعل محذوف تقديره إيه؟ أعرسته، مثل وبالوالدين إحسانا، بالوالدين متعلق بفعل محذوف تقديره وأحسنوا. نعم. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهاهم عن هذه الآن، نهاهم عما كانوا يقولون في الجاهلية، لأنه ليس فيه حمد ولا ثناء، هذا ولا ليس فيه لا حمد ولا ثناء ولا ذكر لله سبحانه وتعالى. أما بارك الله لك يا حبيب، ما أجمل هذا، وبارك عليك وجمع بينكما في خير. نعم. ولما فيه من الإشارة إلى بغض البنات كذلك بالرفاء والبنين، هذا فيه إشارة إلى بغض البنات، قال بالرفاء والبنين، يعني يطلبون منه أن يكون عنده الذكور للإناث، هذا فيه إشارة إلى بغض البنات. فالبنت ممقوتة في الجاهلية، ممقوتة في الجاهلية، أما في إسلامنا فإنها محبوبة محببة. البنت من عال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. البنت حلوة، رضي الله عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي كان يقول لي: البنت حنونة، وفعلا هذا ملاحظ، البنت حنونة، انظر هذا الآن كيف نعم تحرك قلبه نحو بنته الصغيرة سلمها الله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا ملاحظ أيها، ملاحظ من كان عنده بنات، الذكور يبحثون عن الأموال وعن التركة، يريد أن يأخذ من أبيه دكانا وسيارة ومالا، لكن البنت مسكينة حنونة عندها شفقة على أهلها، كما حدثني رجل قال لي: أنا وإخوتي الذكور أخذنا الأرض وأخذنا المستودعات من أبي، نعم، وعند في ليلة وفاته كل واحد منا ذهب وعانق زوجته ونام، قال: وأخواتي البنات بقينا عند أبي في طيلة الليل يقرأنا سورة الرعد وسورة ياسين حتى مات بين يدي البنات. نعم، الأب مات والذكور في فرش أزواجهم يتناسلون. البنت حنونة فأحسن إليها وأكرمها، وإياك أن تظلمها، كن عندك رحمة بهذه بنت وشفقة، وأعطيها وأحسن إليها ودللها. فالبنت حنونة، البنات حنايا. ومثل هذا كان يقوله سيدي الشيخ أبو الحسن الكردي، كان يلبس فوق الخف هذه جوارب منصوب سميكة، يقول لطلاب: انظروا بنتي صنعت هذا، مسرور يقول بنتي صنعت هذا، وشيخنا يقول بنتي أرسلت لي هذا الحذاء. الله يرزقنا التوفيق. نعم. لتخصيص البنين بالذكر وغير ذلك. نعم. وعلمهم أن يقولوا لمن تزوج، ها اسمع ماذا تقول لمن تزوج، حتى تقول لصاحبك هذا الشلاح: نعم، بارك الله، بارك الله لك. ها السنة تقول له: بارك الله لك، أي في هذا الزواج بركة، وبارك عليك بالأولاد والنسل. وبارك عليك بالأولاد، كلمة أولاد تشمل الذكور والإناث والنسل المبارك. نعم، لأنه أول فائدة من فوائد النكاح الولد، أول فائدة من فوائد النكاح الولد، أن يأتيك ولد، أن يأتيك ولد يقول في سجودي: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الناس يسعون، يقول يسعى في العمل، ولن يورث أموالا لأولادي، يقول: أريد أن أؤمن مستقبل أولادي. كان يقول الدكتور بوطي رحمه الله تعالى: مستقبلك ومستقبل أولادك، مستقبلك أن تخلف نسمة حية تقول في سجودها: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أنا أعرف رجل عنده بنات بارك الله بهن في كل الآن مات، نسأل الله أن يجعله في عليين. نعم، في كل شهر أيها الأحباب ربما تصله من بناتي أكثر من 50 ختمة من القرآن الكريم، من بناتي أبدا أكثر من 50 ختمة تصل من بناتي في كل شهر. هذا خلف البنات أيها الأحباب، فالبنات حناية. ما أريد أن أستطرد ما صنعته البنات به لما مات أبوهن. جئنا بكتاب الفقه، ما ذكر الفقهاء في كتاب الجنائز هؤلاء البنات صنعن بأبيهن هذا. آب الأحكام كاملة، ولما أرادوا أن يغسلوه في الشرفة فأبت البنات أمهن، قالت أبونا رجل حيي، كيف تغسلونه في الشرفة؟ هناك أناس ينظرون إليه، أدخلوه البيت، أدخلوه المطبخ، في المطبخ غسلوه. نعم، قالوا البنت لا استروه، دخلوا أدخلوا أباهم المطبخ أبدا، وما أدخلوا لتغسيله إلا رجلين، رجل يعالج تغسيله والآخر يساعده فقط. ولما انتهي من تغسيله وتكفيني أيها الأحباب أمروا الرجلين أن يخرجوا، أخرجوا الرجلين من المطبخ، مطبخ كبير، وقفت الأم وبناتها العشرة وصلينا على أبيهن صلاة الجنازة، ثم بعد ذلك حمل وأخذ إلى المقبرة، وما خرج صوت بنت من البنات. ذي البنت الصالحة كان أبوهن عليه الرحمة والرضوان يقول لي أكرمني الله عز وجل ببنات دين ودنيا، درسنا الطب ودرسنا الهندسة وحفظنا القرآن وأخذنا إجازات في القرآن وفي الحديث وفي الله أكبر، هذه عطية من عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، قولوا آمين. اللهم هب لنا من الصالحين، هب لنا من الصالحين. في قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، لما سيدنا الخضر قلع رأس الغلام، قتل الغلام، وكان هذا الغلام مكتوب على لوح الكافر لا يؤمن بالله، قال فعوض الله الأبوين الصالحين بنتا جاء من نسلها 12 نبيا، عوضهم ببنت جاء من نسلها 12 نبيا. أين الخير؟ أنت ما تدري يا مسلم، ما تدري. أنا أعرف رجلا هنا في مدينة دمشق أيها الأحباب، أبدا خير الدنيا والآخرة كل هذا جاءه من بنت، أبدا هذه البنت أعانت أباه وأعانت أمه وأعانت إخوتها كلهم، الخير العظيم جاء من هذه البنت. نعم، وجمع بينكما في خير، وذلك بحسن المعاشرة، وذلك بحسن المعاشرة وتمام الموافقة والمودة بين الزوجين. يا ربي يا رب نسألك البركة، قولوا آمين. اللهم بارك لنا في أزواجنا، يا رب اجمع بين المسلمين أجمعين وبين أزواجهم في خير، واجعل الألفة والمحبة. يا ربي يا ربي يا ربي، قولوا آمين. جل الأمة تشكو من هذا النزاع في البيوتات، هناك جهالة كبرى عند الرجال وعند النساء. يعني الآن البارحة امرأة ترسل لزوجها وتتداول النساء مقطعا لأحد الشيوخ في مصر. نعم، قلت سبحان الله، سبحان نسأل الله أن يرزقنا التوفيق وأن يعافينا من الخذلان. نعم، إيش ترسل كل واحدة للأخرى؟ هذا من الخذلان أيها الأحباب وعدم التوفيق، وعدم التوفيق. يعني هذا الشيخ يوصي الرجال بحسن الخلق مع النساء. قلت لصاحبي، قلت له من علامة توفيق الله عز وجل للمرأة أن تقرأ وأن تعمل بما هو مطلوب منها، والرجل أبدا. هذه المقاطع الرجال ينبغي أن يتناقلوها فيما بينهم لتتحسن أخلاقهم، ولكن المرأة إن كانت موفقة تنظر فيما يجب عليها للزوج، هنا هذا تطالب نفسها به. ولكن الآن تصنع العكس أبدا، تضع الحمل كله على الزوج وأنت المقصر، وهو يرسل لها هذا وأنت إيه المقصر. ما تتم الألفة بين الزوجين هكذا. دكتور بوطي رحمه الله تعالى كان يقول الألفة تتم بين الزوجين، أنت تطالب نفسك بما يجب عليك وهي تطالب نفسها. أما إذا كنت أنت تقول عليك أن تصنعي وهي تقول عليك أن تصنع، ما يتم الأمر، كل واحد يطالب نفسه بما يجب عليه. فأيتها المرأة أنت تكونين امرأة موفقة عندما تبحثين عن الواجبات التي تجب عليك للزوج، لا على ما يجب على الزوج أبدا. ترسلين هذا لزوجك وترسلين هذا للنساء، لا لا، هناك علم وهناك فهم وعقل أيها الأحباب. كان علماؤنا يقولون درهم من العلم يحتاج إلى قنطار من العقل. هناك أناس عندهم علم عندهم عقل أيها الأحباب. الموفق الذي أكرمه الله بعقل أعظم من العلم، يضع الأمور في مواضعها، يكون عنده الحكمة. اللهم آتنا الحكمة وفصل الخطاب. كانت أمهاتنا وجداتنا من قبل ربما ما تعلمنا كما تعلمت النساء اليوم في المدارس وفي الجامعات، ولكن كان عندهن الفهم، عندهن العقل، هذا مزروع في قلبها، طاعة ربها ثم طاعة زوجها. فلذلك أنشأنا أجيالا وأنشأنا رجالا. ولكن نساء اليوم عندما تخاطب الزوج وتنسى نفسها وتريد أن تخرج وتتعلم وتأخذ الشهادات وهي لا تعرف للزوج حقا ولا للولد حقا، الله أكبر، أنت تريدين أن تخرج من البيت وأن تضيعي الأولاد. من يرى أعظم تعامل هو تعامل المرأة أيها الأحباب. أكبر الآن مخترع ومبدع الذي صنع الأقمار الصناعية وهذه الصواريخ وهذه المراكب الفضائية إلى القمر وغيرها، يتعاملون مع الجمادات، ولكن أنت أيتها الأم تتعاملين مع بني الإنسان، مع الأولاد. أعظم وظيفة هي وظيفتك، لو قمت بهذه الوظيفة تماما ورعيت هؤلاء الأولاد رعاية صحيحة، خرج منهم المبدعون، خرج منهم القوات، خرج منهم العلماء، خرج منهم الفاتحون. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. ننظر في تاريخ علمائنا وأئمتنا أيها الأحباب، تاريخ علمائنا وهؤلاء الأقطاب وهؤلاء العلماء شهابذة العلم. لو بحثت في أمهاتهم لوجدت أمهاتهم نساء صالحات. ما جمعنا كثير العلم ولا جمعنا الشهادات ولا جمعنا الإجازات، ولكن أحبتي كان عندهم التقوى والصلاح، تقوى والصلاح. كنا يبحثنا عن مرضات الله ثم مرضات الزوج، فخرج هؤلاء الأقطاب. طيب إيش ماذا يخرج الآن من نساء اليوم التي الآن تركت البيوتات وخرجت تريد الدرس وتريد الجامعة وتريد التدريس وتريد الإجازة وضيعت الأولاد؟ إيش يخرج من هؤلاء؟ إيش يخرج من هؤلاء؟ يعني امرأة تبحث تريد مسجدا من أجل أن تعلم فيه القرآن وتجيز الناس وولدها لا يحفظ جزء عمه، الله أكبر، هذه امرأة مخذولة. تريد أن تدرس وتبحث عن تضع وسائط في الأوقاف من أجل أن تدرس وأولادها نائمون، ما أيقظتهم إلى الصلاة، ما أيقظتهم إلى الصلاة. هذا خذلان، هذا خذلان من الله. سلوا الله يا أحبتي التوفيق، سألوا الله يا أحبتي التوفيق. منذ مدة أجيز شابان هنا عندنا في الجامع الأموي، أخوان، أحدهما في 15 والثاني في 12 من عمره. سألت أيها الأحباب هذين الشابين من الذي علمكم القرآن، من الذي أرشدكم؟ قالت أمي منذ أن يبدأ الولد بالنطق أول ما ينطق تعلمه القرآن، تعلمه مخارج الحروف، هكذا حتى إذا صار عمره 6 سنوات دفعته إلى العلماء، دفعته إلى القراء جاهزا جاهزا. هذه امرأة عظيمة، ولدها ختم القرآن بتلاوة، تأخذ بالألباب هنا، أخذوا إجازة وأخذوا جائزة تلاوة تأخذ القرآن بالألباب. من امرأة ربتهم أمهم، هذه امرأة عظيمة، امرأة عظيمة، ما تحمل الشهادات ولا الإجازات، ولكنها امرأة جلست في بيتها، عاكفت في بيتها على عبادة ربها وخدمة زوجها وخدمة أولادها. فيخرج من هؤلاء القراء، وهؤلاء القراء والمقرؤون والجامعون في المستقبل يعلمون. فكل من يتعلم في صحيفتها، في صحيفتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالتوفيق. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. نسألك اليقين والعافية. اللهم قولوا آمين. اللهم ألهمنا رشدنا وألهم نساءنا رشدهن. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين آمين. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الرجل إذا تزوج امرأة أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. الله أكبر. رواه أبو داود وأبو يعلى كما في الحسن والشرح: اللهم إني أسألك، هذا إذا تزوجت تقول هذا، نعم، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذا دعاء أيها الأحباب نحفظه. وفي رواية: وأن يأخذ بناصيتها ويدعو بالبركة في المرأة، بالبركة بالبركة، نعم. وفي رواية: وأن يأخذ بناصيتها ويدعو بالبركة في المرأة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب، عند الكرب، اسمع ماذا تقول يا صاحب الكرب، وما أكثر المكروبين في زماننا، اسمع ماذا تقول. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء حتى يستجيب الله لنا الدعاء. نعم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله أكبر. وفي رواية: هذا حديث متفق عليه، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه الأدعية المستجابة التي تشتمل على الاسم الأعظم كلها مجموعة في كتاب أذكار الصباح والمساء لسيدي الإمام المفسر محدث الشيخ عبد الله سراج الدين. هناك أيها الأحباب كتاب عنوانه أذكار الصباح والمساء، نعم، أذكار الصباح والمساء، وبعد أذكار الصباح والمساء هناك أحبتي أدعية تشتمل على الاسم، على اسم الله الأعظم، وبعدها هناك جوامع التسبيح وجوامع التحميد وجوامع الأذكار، ثم بعده هناك فصول بجوامع الصلوات على سيد السادات صلى الله عليه وسلم. كتاب صغير الحجم أيها الأحباب، ولكنه عظيم النفع. فإذا أردت أن تجري نعم أن تفعل صدقة جارية إلى روحي والدتك، فاذهب إلى السوق اشتري 20-50 نسخة 100 نسخة من هذا أذكار الصباح والمساء لسيد الشيخ عبد الله سراج الدين، اشتري نسخا ووزعها على أحبابك، وزع على أحبابك، على روح أبيك وأمك، ففيها الخير العظيم. نعم، كل كتب سيد الشيخ عبد الله سراج الدين من وسع الله عليه وأراد أن يوزع هدايا، هذه كتب سيد الشيخ عبد الله سراج الدين كلها فيها خير عظيم أحبتي، وضع لها القبول. نعم. وفي رواية للبخاري: لا إله إلا الله الحليم الكريم. وفي رواية لمسلم: كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا كربه أمر: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الله أكبر. احفظ هذا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا تجلس بين الناس وتشكو وتقول ذهب بيتي وذهب، قم صلي في الليل ونادي: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الله عز وجل يهيئ لك. أنا أعرف رجلا، نعم، في كل ليلة يقوم قبل الفجر بثلاث ساعات ويصلي ويدعو ويدعو ويدعو ويدعو، أصاب نزل في بيتي قذيفة، نعم، يحتاج بيته إلى 3 ملايين ليرة سورية من أجل أن يصلحه، نعم، ويدعو يدعو يدعو، ما عنده من هذه الملايين ولا 100,000 ليرة سورية، نعم. فإذا بشخص سمع بشأنه قال: تعال تريد أن تصلح بيته؟ قال: نعم. قال: كم يكلف؟ قال: 3 ملايين. قال: هذه، قال: خذ هذه 3 ملايين، اذهب واصلحه ببركة ايه؟ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. واخر اعرفه ايضا ضرب بيته هنا في غوطة دمشق، كذلك يقول: يا حي يا قيوم، كل يوم مواظب على صلاة الصبح بجماعة هنا يحضر معنا درس العلم، أكثر من هذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فجاءه رجل سكنه في بيت في دمر، هنا في دمر، ثم قال له: تعال، ما معك من المال؟ هاته، نعم، وأنا أعطيك هذا البيت، بيت كبير ما شاء الله فخم، أعطاه هذا البيت وربما أخذ منه ربع الثمن، تعال واسكن، بع بيتك الخارب هناك في الغوطة وتعال اسكن هنا في هذا البناء الجميل الجديد. الله يوفقنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا الله. نعم. رواه الترمذي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خاف قوما أي خاف من شرهم قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أكثر من هذا، إذا خفت من شر الأشرار فقل: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم، فالله عز وجل يدفع شرهم عنك. نعم. وقال أنس رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلقي العدو فسمعته يقول: يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين. الله أكبر. يا مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين. نعم. فلقد رأيت الرجال الأعداء تقرع. الله أكبر. تضربها الملائكة. نزلت ملائكة من السماء تضرب أعداء الإسلام. نعم. من بين أيديها ومن خلفها. ومن خلفها، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا يمسح بيده اليمنى ويقول: نعم، اسمع يا حبيبي الآن إلى الرقية الشرعية. نعم. اللهم رب الناس. يمسح بيده اليمنى صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر أي لا يترك سقما. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وقال أنس رضي الله عنه لثابت البناني رحمه الله تعالى: ألا أرقيك رقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. نعم. حديث رواه البخاري. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا جلس عند رأسه ثم قال سبع مرات. سبع مرات، هذا عدد مضبوط، لا نأتي بستة ولا بثمانية، سبع مرات. نعم. في هناك سر بهذه الأعداد. نعم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. نعم، هذا سبع مرات تقول للمريض: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، سبع مرات. نعم. رواه ابن حبان وصححه والنسائي بهذا اللفظ، ورواه أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضر أجله. لم يحضر أجله، يعني إذا حضر الأجل ما ينفع كل هذا. نعم. فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله تعالى من ذلك المرض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. لا بأس، احفظوا هذا، جاء في السنة: لا بأس، طهور إن شاء الله. نعم. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الذي يفزع بالليل أو يعتريه الأرق أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروني. وكان ابن عمرو يلقنها من عقل من ولده ومن اسمع لم يعقل. يا أيها الأب، اسمع أيتها المرأة، ابن عمرو كان يلقنها من عقل من ولده، الولد إذا عقل صار يمكن أن يحفظ هذه الكلمات، يلقنه يحفظه هذه الكلمات: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعم. ومن لم يعقل ولا صغير عمره سنة سنتين ما يعقل هذا، كتبها له في صك. نعم. ثم علقها في عنقه، يكتب له هذه التعويذة في صك ويعلقها في عنقه، لأن بعض الناس يذهبون إلى أناس يقول له: اكتب لي حجابا، ما يدري ما في هذا الحجاب، ربما فيه طلاسم وفيه أشياء مؤذية. لا، لا، نحن ننظر فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونأخذ به. نعم، يعني مرة جاءني رجل كتب له شخص حجابا، نعم، أخذت منه هذا الحجاب، ففتحت الحجاب فإذا به هو، قال إياك أن تفتحه، إياك، خاف هذا، قلت لك هات هات بسم الله الرحمن، فتحت فإذا مكتوب كتب له على الحجاب أكثر من 100 مرة كتب HCL حمض كلور الماء، الله أكبر، يريد أن يثيبه ويثيب عائلته، الله أكبر، إيش هذا؟ هذا يفعله السحرة، يفعله هؤلاء المخلطون؟ لا، تعلم أولادك، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبي وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، ما يعقل اكتبها على ورقة وعلقها، نعم، في عنق ولدك الصغير الذي لا يعقل. نعم. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد حين اعتراه الأرق أن يقول، نعم، سيدنا خالد سيدي أبو سليمان رضي الله تعالى عنه أرضاه، اعتراه الأرق، ما يستطيع أن ينام في الليل، علمه صلى الله عليه وسلم ما يقول. نعم. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وجل ثناؤك. وفي رواية، وتبارك اسمك ولا إله إلا أنت، رواه الترمذي والطبراني كما في الترغيب. نعم، فيا معاشر الآباء، يا معاشر الأمهات، علينا أن نرجع إلى هذا، أن يكون عندنا في البيت كتاب مثل هذا، كتاب سيدي الإمام الشيخ عبد الله سراج الدين، كتاب في أذكار الصباح والمساء، نقرأ هذه الأذكار، نعلمها أولادنا، نعلمها بناتنا، نعم، وهكذا ما جاء معنا من الدعاء عند الطعام وعند الشراب وعند الخروج وعند الدخول، عند دخول الحمام وعند خروج الحمام، عند لبس الثياب وعند خلعها، نعم، نتناول، نأتي بهذه الأدعية كلها، فالله عز وجل إن شاء الله يجعل لنا ولأزواجنا وأولادنا، يجعل الحفظة والسلام، نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإيمان والتوبة، مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، جميعا بقلوب حية حاضرة وأصوات ظاهرة، قولوا جميعا ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب، أبد الآبدين ودهر الداهرين. الصلاة سلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك